قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا موسى عن هشام بن عروة عن أبيه قال أول من سل سيفه في الله الزبير نفخه الشيطان أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فسل الزبير سيفه يعني شيطان صرخ أخذ رسول الله ها شيطان صرخ هذا معنى نفخ الشيطان أخذ رسول الله نفخها الشيطان واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على مكه فسل الزبير سيفه ثم خرج يشق الناس حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على مكه فقال ما لك يا زبير قال اخبرت انك اخذ قال فصلى عليه ودعا له ولسيفه قال اخبرنا علي بن عمر قال حدثنا اسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن ابراهيم قال جاء بشر بن رمود لعلي بن ابي طالب فجفاه وقال هكذا يصنع بأهل البلاء فقال علي بفيك الحجر إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله عز وجل ونزعنا في صدورهم من غل إخواننا سرر المتقابلين يعني ابن جرموز يقول لعلي هكذا يصنع بأهل البلاء كيف تجفوني وأنا من أهل البأس والقوة والشدة أفعل ما أفعل في الحروب فقال علي بفيك الحجر يعني يذمه فعلا ولسانا. قال اخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال اخبرنا قد يقول قائل لماذا لم يقتل؟ السؤال مهم. هو يعلم ان هذا قاتل الزبير. لماذا لم يقتل؟ لانه اسلم. كيف؟ لعله اسلم. هو مسلم من اول. احسنت. لأن القتال في الفتنة لا يقام فيها الحدود من بعض لبعض إلا بعد مجيء الوارث وطلبه بالدم عند من يملك يعني لو قاضي علم أن فلان قتل لا يجوز له أن يحكم بالقتل يعني فرض القاضي يمشي هكذا فرأى إنسانا يقتل إنسانا لا يجوز له أن يحكم بما حتى يكون معه شاهد آخر فيشهدان فيصير الحكم فيصير شاهدا في القضية لا قاضيا فالولي الخليفة أمير المؤمنين حاكم المسلمين ليس له أن يحكم بعلمه وإنما يحكم عندما يطالب الأولياء ويأتون بالبينات قال اخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن هارون الرويلي قال اخبرنا احمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا عمي قال اخبرنا المنذر بن عبد الله الحسامي عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق من الرجل ياتينا بخبر القوم ورجل الزبير وجاء بخبر القوم من بين الناس كلهم فعل ذلك مرتين او ثلاثا فلما ركب الزبير قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواري وحواري الزبير قال وجمع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ ابويه فقال فداك ابي وامي ورسول الله صلى الله عليه وسلم انا ابن وافضل قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا زبير بن بكار قال حدثنا ابو بزيه محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن مصعب عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قالت مر الزبير بن العوام من بسن من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسان ينشدهم شعره وهم غير نشاط لما يسمعون منه فجلس معهم الزبير ثم قال ما لي اراكم غير ادمين لما تسمعون من شعر ابن فريعه فلقد كان يعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسن استماعه ويحرك عنده ثوبه ولا يشغل عنه بشيء فقال حسان أقام على عهد النبي وهديه حواريه والقول بالفعل يعدل أقام على منهاجه وطريقه يوالي ولي الحق والحق أعدل هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل إذا كشفت عن ساقها الحرب حشها بأبيض صداق إلى الموت يرفل وإن امرأ كانت صفية أمه ومن أسد في بيتها لو رفل

قالت فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سوى الإنسان نائم فأتاني فعرفني أن يراني وكان يراني قبل أن يضرب الحيث عليها الحجاب. قال فاستيقظت باسترجاع حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي حتى ناخ راحلته فوطي على يدي الناقة يعني فركبت فانطلق يقود بالراحله حتى اتي الى الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحر ضيرتي فهلك من هلك في شان وكان الذي تولى كبر عبد الله بن ابي بن سلول فقد ان المدينه فاشتكيت حين قدمتها شهرا والناس يفيضون في قولها للإفك ولا يشعر بشيء من ذلك وهو يريبني اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ويقول كيف ليكم فذلك يحزنني ولا أشعر حتى خرجت بعدما لقيت وخرجت مع أمي مصطفى قبل المناصر وهو متفرجنا ولا نخرج إلا ليلة وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أهل العرب الأول في تنزه كنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا وأمي مصطفى وهي ابنة أبي رهيم ابن عبد المطلب بن عبد مناف وأمها نعم ابن المطلب بن عبد مناف ابن المطلب نعم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن عبد المطلب بن عبد مناف نعم رهم ابن المطلب ابن عبد مناف ما في أبي رهم ابن عبد عفوا وهي ابنة أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف دون عبد يعني نعم وعم عبد المطلب نعم نعم وهي ابنة أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف وأمها ابنة صخر بن عامر خالد بن بكر الصديق وابنها مصطفى بن أثاث ابن عباد ابن عبد المطلب ابن أيضا ابن المطلب وابنها مصطح بن أثاثة ابن وابنها مصطح ابن أثاثة بن عباد بن المطلب فأقبلت أنا وابنة أبي رهم من قبل بيتي حين فرغ من شأننا فعثرت أم مصطح في مرضية فقالت تعيس مصطح فقلت لها بئس ما قلت تصبين رجلا قد شهد بدرا قالت أيها النار ولم تسمعي ما قال قلت وما قال قالت فأخبرتني بقولي ألف فازددت مرضا الى مرضي فلما رجعت الى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف فيكم قلت تاذن لي ان اتي ابوي قال نعم قالت ولا اريد حينئذ ان اتيقن هذا الخبر من قبلهما فاذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت ابوي فقلت لامي يا امه ما يتحدث الناس قالت اي بني هوني عليك والله لقلما كانت امراه قط وضيعت عند رجل يحبها ولها ضرائر الا كثرنا عليها قالت قلت سبحان الله وقدت حتى تحدث الناس بها قالت فبكيت تلك الليله حتى اصبحت لا يرفع لي دمع ولا ارتحل منهم ثم اصبحت ابكي ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب واسامه بن زيد فاشار علي في سقط جمله قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب واسامه بن زيد حين استلبث الوحي حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله قالت فأما أسامة بن زيد ابن زيد فأشار تكلم نعم طيب نقرأ العبارة مرة ثانية ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق اهله قالت فاما أسامة بن زيد فاشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلمه من براءة اهله وبالذي يعلم في نفسه له من الود فقال يا رسول الله هم اهلك ولا نعلم الا خيرا واما علي بن ابي طالب فقال لن يطيح الله عليك والنساء سواك كثير وان تسال الجاريه تصدق قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريره فقال اي بريره هل رايت شيئا يريبك من عائشه قالت له بريره والذي بعثك بالحق ان رايت علي امرا قط اغمصه علي اكثر من انها جاريه حديث سنتنام عن عدن يليه فتاتي الداجن فتاكله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذن من عبد الله بن ابي سلول قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني اذاه في هذه بيتي